Yeah.

اصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى وألقي ما في يمينك تلقى

ندعو عليك عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال أنعم ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال أبلهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت وأنا تقول فرقت بين بني إسرائيل وأنترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أتى الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فالخد فإنك من حياتي أن تقول لا مساس وإنك وإلى لن تخلق. وانظر إلى إلهك الذي ظل عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرك قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن. Yeah.